وكل الأحاديث السابقة كلها وهذه كلها تدور على أن المؤمن يحرص جدا على أن لا يسأل الناس إلا أن يرضى الله. وجزاك الله جميع التوفيق والهداية. هذا المسكين الذي لا يتفضل لو أنه صبر عند الضرر وتضرر قد يهلك. لا لا يسأل يجب عليه يسأل يعني يقدر عليه أن يقدر نفسه إذا جاءت الضرورة خوف الهلاك وجب عليه ويجب على من عرف حالها أن ينقله وأن يعطيه. أقصد شيخنا يعني لو قال يستحب به الصبر أن يكون صحيح ولا يجب عليه؟ لا إذا كان عند شيء شد هذا ولا يجب عليه أن يسعى في إنقاذ نفسه ومن تحت يده. هذا رجل أحسن الله إليك له ابن متخلف عقليا وله بنت وله مال يأتي إليه من الشؤون يقول وقطعوني الآن وأصبح في بيت وحده هل تجب علي النفقة على ابني اللذان قطعان الآن؟ إذا كان عنده قدرة ينفق عليه ينفق عليهم من ماله على ولده وعلى بنته إذا كانت المساعدة الحكومية ما تكفيه. إذا كانت ما تكفيه يجب عليه ينفق عليه الأب والأم والجد والجد والأخ الأقارب يجب أن ينفق بعضهم على بعض عند الحاجة هذا من صلة الرحم. وإذا كانت تكفيه رفع الله منه إذا كانت تكفيه ينفق على المحتاج منه الولد هو ولده ويقول ذاته من الشؤون الاجتماعية وقد قطعايا الآن شلون؟ هما ولده ولده وبنته والشؤون الاجتماعية يعطون هما ويقول الآن قطع عني الصلة يعني لا يسلموني ولا يسلمون علي يا له إيه نعم عاقب عليهم مثل العقوبة والنفقة وشيء ينفق ولا ما ينفق وهم فقراء هم يأتيهم شيء من الشؤون إذا كان يكفيه لا إن كان ما تكفيه ينفق عليه ولو قطعوا ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها رواه البخاري في الصحيح. سؤال بارك الله فيك. الرجل عليه دين توفي صلى عليه شيخ صلى عليه صلى عليه ويوفى عنه قادر يا شيخ لكنه ما استطاع ولا هو صلى عليه النبي ترك أول ثم هذه في الصلاة صلوا على صاحبكم. بارك الله فيك. الشرع أو الملاك يسمى من ولي الأمر يا شيخ كل سنة فتعتبر من سؤال هذا يا شيخ الشرعات والملاك سؤال السلطان سؤال السلطان مثل هذا شيء معتاد لا بأس به لا سأل سلطان أو في أمر الله بد أن كما تقدم. بالنسبة للسؤال بارك الله فيكم في الكتب الخاصة بالتوزيع المسألة في الكتب الخاصة بالتوزيع تعد من المسألة مزمومة ولا لا لا صار توزع يطلب نصيبه منها صار طالب علم يطلب نصيبه من الجهة اللي توزع الكتب. أحسن الله عمل أحسن الله لك شيخ. مدرسة يا شيخ فيها رافضي والمدير يجمع بعض النقود من المدرسين ويجعل ما يأخذه في هذه المدرسة يجوز أن يأخذه من الرافضي ولو من غيرهم من النصارى واليهود يأخذهم لا بأس يأخذهم لا بأس. أحسن الله عليكم. هل يوزع السلطان الذي عنده مال وثمنه الأغنياء عليه ليوزعه في حاجات الناس يكون مثل السلطان في هذه المسألة وليس السلطان العام؟ هم مثل السلطة لكن إذا دعت إلا أضر ويسأل لا إلها ولا غيرها. هو ليس من هذا الرجل من الناس ولو لا يسأل إلا عند الحاجة للضر. صلى الله عليك شيخ. إذا طلب خرج دوام ولا طلب الانتداب هل يعتبر من مسألة؟ لا ما هو مسألة هذه أمور عادية وفي شيء.